الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخفف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الراوي عن جابر رضي الله عنه: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، هذه الترجمة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. وفي هذه الترجمة نقص أما في الأصل صحيح البخاري، ففي الأصل باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. فهذه الترجمة تتناول مسائل عديدة كلها تتعلق بالقراءة في الصلاة السرية والجهرية. والترجمة فيها وجوب القراءة، فيها وجوب القراءة للإمام والمأموم، والمراد بالقراءة قراءة الفاتحة أم القرآن التي قال عنها صلوات الله وسلامه عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وجوب القراءة للإمام والمأموم. ووجوب القراءة على المأموم مسألة اختلف فيها أهل العلم، لكن الإمام البخاري رحمه الله ممن يرى وجوبها على المأموم في السرية والجهرية، في السرية والجهرية، ولهذا قال: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، أي السرية منها والجهرية، في الحضر والسفر، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، أي أن بعض هذه الصلوات تكون القراءة جهرا وبعضها تكون مخافتة أي سرا. وأورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص، وتذكروا أن سعد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهذه شهادة بعدالته وفضله ومكانته ورفعة منزلته رضي الله عنه وأرضاه. فشكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه، فعزله لما شكوه إلى عمر وكان واليا عليهم، عزله عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان عزل عمر رضي الله عنه له ليس عن اتهام له أو شك في أمانته ونصحه، وإنما والله تعالى أعلم حسما لمادة الفتنة وعملا بما تقتضيه المصلحة، لكن لم يكن عن شك في أمانته أو اتهام له أو نحو ذلك. ولهذا عند موت عمر رضي الله عنه أوصى بالأمر بعده إلى ستة، وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة. وقال رضي الله عنه: من أصابته الإمارة، من أصابته الإمارة؟ قال: إن أصابت سعدا فذاك، إن أصابت سعدا فذاك، ومن أصابته الإمارة غير سعد فليستعن به، فليستعن به، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، أي عندما عزلته عن الولاية لم يكن ذاك العزل عن عجز منه وعدم قدرة، ولا أيضا اتهام له بالخيانة وعدم الأمانة، وإنما رأى عمر أن في ذلك مصلحة قدرها فعزله، لكن لم يكن متهما له أو شاكا في أمانته وقدرته ونصحه ونحو ذلك. واستعمل عليهم عمارا أي ابن ياسر رضي الله عنه، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن أن يصلي. أهل الكوفة عندما شكوا سعدا من ضمن الشكاية والتهم قالوا لا يحسن أن يصلي. من هو هذا الذي قالوا لا يحسن أن يصلي؟ سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، قالوا عنه لا يحسن أن يصلي. وهذا أخذ منه العلماء فائدة أنه لا أحد يسلم من ألسنة الناس، لا أحد يسلم، خذها فائدة عندك، مهما بلغ الإنسان في النصح، في الجد، في العمل، في الدقة، في الأمانة، لا يسلم من ألسنة الناس، لا بد أن يجد من يثلب ويطعن ويسب ويشتم ويقدح، لا بد. وانظر إلى سعد رضي الله عنه حتى صلاته قالوا لا يحسن أن يصلي، قالوا لا يحسن أن يصلي. وهذه كلها اتهامات بالباطل وتعديات وجور وظلم، حتى ذكروا أنه لا يحسن أن يصلي. فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن أن تصلي، يزعمون أنك لا تحسن أن تصلي. قال: أما إني والله، أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، الشيء الذي كنت أراه يفعله صلى الله عليه وسلم كنت أفعله عملا بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان يصلي بهم الصلاة التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، وقالوا عنه لا يحسن أن يصلي، لا يحسن أن يصلي. ثم ذكر شيئا من وصف صلاته، قال أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخفف في الأخرين، أي مثل ما كان يصنع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال عمر رضي الله عنه ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وانظر أيضا ما كان عليه عمر رضي الله عنه من تحري وسؤال وأيضا إعطاء كل ذي حق حقه من مكانه وأمانه وديانه واعتراف بالفضل. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون عليه معروفا، كل من سأل عنه قالوا لا نعرف عنه إلا الخير، هذا معنى قوله يثنون عليه معروفا. حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، قال أما إذ نشدتنا، أما إذ نشدتنا يعني قبل أن تنشد لا نتكلم لكن وقد نشدتنا، أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. انظر هذه التهم التي قالها هذا الرجل متهما بها سعد ابن أبي وقاص ظلما وتعديا، أنه لا يعدل وأنه ظالم وأنه لا يسوي وأن أحكامه جائرة. فقال سعد أما والله لأدعون بثلاث، وهذه دعوات مظلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا دعوة المظلوم أو فاتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا ترد دعوته. قال أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، انظر هذا القيد في الدعاء، وهذا من أيضا نصحه وتحريه رضي الله عنه، قال أما والله إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. دعا عليه بهذه الدعوات أن يطيل عمره وأن يطيل فقره وأن يعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل، أي ذلك الرجل أسامة بن قتادة، إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الراوي عن جابر، أي جابر بن سمرة رضي الله عنه، فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. فكان شيخا كبيرا طاعنا في السن مفتونا، وأصابته دعوة سعد لظلمه، للظلم الذي كان من لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والشاهد منه للترجمة أنه دليل على وجوب القراءة، دليل على وجوب القراءة على المأموم والإمام في السرية والجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث بعمومه يتناول الإمام والمأمومين. والحديث الذي قبله شاهده للترجمة أصلي، يقول رضي الله عنه فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله، كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها شيئا، فيكون بهذا اللفظ متناولا لجميع الأمور التي في الترجمة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وحديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه شاهده للترجمة قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فأمر صلى الله عليه وسلم هذا المسيء صلاته بأن يقرأ ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن. وهذا الحديث اشتهر بحديث المسيء صلاته، لأنه ثلاث مرات يأمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي، فيصلي الصلاة نفسها ثم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثلاث مرات يردده عليه الصلاة والسلام. فجاء الرجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، ما أحسن غيره فعلمني. ليتنبه المسلم هنا إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا يستفاد منه أن بعض الناس قد يؤدي الصلاة، قد يؤدي الصلاة لكن يخل بشيء من أركانها فيكون كأنه لم يصل، ويصح في حقه أن يقال إنه لم يصل، يخل بشيء من أركانها. والطمأنينة كما دل هذا الحديث ركن من أركان الصلاة، ولهذا تكرر حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن قائما، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وكم من أناس وأناس يخلون بالطمأنينة فيدخل المسجد ويخرج منه وهو في الحقيقة لم يصل، عند نفسه أنه صلى وهو في الحقيقة واقع الحال لم يصل، لأنه انتقص من أركان صلاته فيكون حاله كأنه لم يصل. بل أعجب من هذا، يخرج من صلاته، يخرج من صلاته سارقا، سرقة أسوأ من سرقة المال، يخرج من صلاته سارقا أسوأ من سرقة المال، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن من أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، إن من أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، هذا الذي لا يتم ركوع صلاته ولا سجودها يخرج من صلاته سارقا أسوأ سرقة من المال. فانظروا رعاكم الله إلى مثل هذه الحال، شخص يدخل المسجد ويخرج منه سارقا سرقة أسوأ من سرقة المال، لأن الصلاة حق لله والمال حق للعباد، والسرقة من الصلاة هذا تضيع لحق الله على عباده في أعظم الفرائض عليهم بعد التوحيد. ولهذا قال إن من أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، الذي يسرق من صلاته، يعني أن سرقته أسوأ من سرقة المال. قال فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي اقرأ فاتحة الكتاب وهي ركن من أركان الصلاة، ثم اتبعها بما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك في صلاتك كلها. كم من الناس الآن خاصة في الرفع من الركوع، في الرفع من الركوع تجد أن بعضهم إذا رفع لا يقيم صلبه، تجد أن بعضهم لا يقيم صلبه إذا رفع من ركوع، قبل أن يعتدل قائما يسجد، وأيضا إذا قام من السجدة الأولى قبل أن يقيم ظهره في الجلوس يسجد، فلا يطمئن قائما ولا يطمئن جالسا، لا يطمئن قائما بعد الركوع ولا يطمئن جالسا بعد السجدة الأولى، يفعل ذلك في صلاته كلها، تكون حاله كهذه الحال التي وصفت في هذا الحديث بالمسيء صلاته، ويكون عمله هذا أيضا من السرقة من الصلاة. ويصدق في مثل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. ولهذا هذا الحديث العظيم هو حديث صحيح ثابت ينبغي على كل مسلم أن يتمعنه وأن يتأمله وأن يعقل عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وصيته، وأن يحافظ على الطمأنينة في صلاته، فإنها ركن من أركان الصلاة. والشاهد من الحديث للترجمة هو قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم. ثم قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله باب القراءة في الظهر. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذه الترجمة وما بعدها كلها تتعلق بالقراءة في الصلوات، القراءة في الصلوات الخمس. وبدأ رحمه الله تعالى بصلاة الظهر، وسبق أيضا أن بدأ بها في مقام آخر لأنها أول الصلوات المفروضة التي أما فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن تقدم ذلك معنا. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. قوله يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، أي يقرأ في الركعة الأولى سورة وفي الركعة الثانية سورة، يطول في الأولى، أي تكون القراءة في الركعة الأولى أطول من القراءة في الركعة الثانية، ويسمع الآية أحيانا، ليس دائما وإنما أحيانا يسمعهم آية من الذي يقرأ، يعني يقرأ سرا لكن في موضع يرفع صوته قليلا بالقراءة بحيث يسمعهم فيعرفون مثلا أن يقرأ سورة تبارك أو سورة عما يتساءلون أو نحو ذلك. ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، أي سورة في كل ركعة، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. الشاهد من الحديث قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر، وأنه يقرأ فيها، وأنه يطول في القراءة في صلاة الظهر، وفي الركعة الأولى أيضا يطول أكثر من الركعة الثانية. نعم. ثم قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب القراءة في المغرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. هذه الترجمة في القراءة في المغرب، القراءة في المغرب، وحديث ابن عباس الحديث الأول في هذه الترجمة أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، أي سورة المرسلات، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، يقرأ بها في المغرب في صلاة المغرب. فذكرها عندما قرأ هذه السورة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في صلاة المغرب. والمرسلات من أوسط المفصل، المرسلات من أوسط المفصل، وحديث زيد بن ثابت وهو أيضا في القراءة في صلاة المغرب قرأ فيه قرأ في صلاة المغرب بطول الطوليين، وجاء في رواية للحديث في سنن أبي داود قال الراوي: قلت ما طول الطوليين؟ قال الأعراف. قلت ما طول الطوليين؟ قال الأعراف. فقرأ سورة الأعراف وهي من الطوال، من السبع الطوال، قرأ بها في المغرب صلوات الله وسلامه عليه. وحديث ابن عباس في القراءة بالمرسلات وهي من أوسط المفصل، والحديث الآتي في الترجمة التي بعده قرأ في المغرب بالطور وهي من طوال المفصل، وهي من طوال المفصل. وجاء أنه يقرأ في المغرب بقصار المفصل، أنه يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وهو الأصل في قراءته في المغرب القراءة بقصار المفصل، لكنه أحيانا يقرأ بالمرسلات وبالطور وقرأ بالأعراف، وهذا كله يدل على جواز ذلك، كله يدل على جواز ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب الجهر في المغرب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا الحديث شاهده للترجمة الجهر في المغرب قول جبير بن مطعم: سمعت رسول الله، ومثله في الدلالة الأحاديث التي في الترجمة السابقة، قول زيد سمعت النبي، وقول أم الفضل سمعته وهو يقرأ. نعم. ثم قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب القراءة في العشاء بالسجدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وهذه الترجمة القراءة في العشاء بالسجدة أي جواز ذلك، جواز ذلك أن يقرأ بالسجدة أي سورة فيها سجدة ويسجد. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صليت خلف أبي القاسم العتمة أي العشاء فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد، فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. والحديث دليل على جواز قراءة السجدة أي سورة فيها سجدة في العشاء. نعم. ثم قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب القراءة في العشاء. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. وفي رواية أخرى قال: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وهذا الحديث أو هذه الترجمة: باب القراءة في العشاء أي قدر ما يقرأ في صلاة العشاء. وأورد حديث البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. والتين والزيتون من قصار المفصل، وقد مر معنا قريبا في قصة معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بسورتين من أوسط المفصل، سورتين من أوسط المفصل. وفي بعض الروايات قال: فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وهذه كلها من أوسط المفصل. فالعشاء يقرأ فيه بقصار المفصل كما في هذا الحديث، وأيضا يقرأ فيه بأوسط المفصل كما في الحديث الذي سبق أن مر معنا في قصة معاذ رضي الله عنه. قال وفي رواية أخرى: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة، أي من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءته. نعم. ثم قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب القراءة في الفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. وهذا الحديث باب القراءة في الفجر، باب القراءة في الفجر. وأورد تحته حديث أبي هريرة قال: في كل صلاة يقرأ، في كل صلاة يقرأ، يعني الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في كل صلاة يقرأ. فيكون الشاهد من الحديث للترجمة عمومة، يعني استدل بعموم هذا الحديث على الترجمة، لأن القراءة في الفجر يدل عليه قوله في كل صلاة يقرأ، أي بما في ذلك صلاة الفجر التي بوب لها البخاري رحمه الله. قال أبو هريرة: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، أي أننا نصلي بكم مثل ما كان يصلي بنا صلوات الله وسلامه عليه، فما كان يجهر فيه بالقراءة نجهر مثله، وما كان يسر فيه بالقراءة نسر مثله صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى قوله: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. ثم قال رضي الله عنه: وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن لم تزد على أم القرآن أي فاتحة الكتاب أجزأت. وهذا يفيد أن فاتحة الكتاب هي الحد الأدنى، الحد الأدنى لما يقرأ في الصلوات، فإذا قرأ بها أجزأت، وإذا لم يقرأ بها لم يجزئ، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال إن قرأت بها أجزأت، وإن زدت أي عليها من سور القرآن فهو خير، فهو خير. وهذا يفيد أن ما زاد على الفاتحة مسنون وليس بواجب، ما زاد على الفاتحة مما يقرأ بعدها مسنون وليس بواجب، ولهذا قال وإن زدت فهو خير. إن قرأت بالفاتحة واكتفيت أجزأت، إن قرأت بالفاتحة أي واكتفيت بها أجزأت، وإن زدت عليها فهو خير، أي أن الزائد على الفاتحة مسنون وليس بواجب، أما الفاتحة فهي واجب ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتقدم ترجمة الإمام البخاري وجوب القراءة أي قراءة الفاتحة. نعم. ثم قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب الجهر بقراءة صلاة الصبح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. وهذه الترجمة في الجهر بالقراءة في صلاة الفجر. قال: باب الجهر بقراءة صلاة الصبح. فالقراءة في صلاة الصبح جهرية، القراءة في صلاة الفجر جهرية. وأورد دليلا في هذه الترجمة حديث ابن عباس في قصة الجن، وموضع الشاهد منه قوله: فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وهو يصلي بأصحابه الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له. فقوله لما سمعوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في صلاة الفجر. والحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، عامدين إلى سوق عكاظ، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يغشى المشركين في أنديتهم وأماكن تجمعهم يدعوهم إلى الله وإلى توحيده سبحانه وتعالى، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يغشاهم في تجمعاتهم وأنديتهم وأمكنتهم داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، حيل بينهم وبين خبر السماء بحراسة السماء بالشهب وقذف الشياطين بها، لأنهم يرتقي بعضهم على بعض حتى يصلون إلى مسافة يستمعون فيها خبر السماء، أي الحديث الذي يدور بين الملائكة في السماء الدنيا. فقال: وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، أي حدث في الأرض. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكان من منة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء النفر من الجن أن يسر لهم استماع القراءة. وكان استماعهم لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر سببا لهدايتهم، سببا لهدايتهم. وهذا فيه التنبيه إلى أهمية إسماع الناس القرآن في دعوتهم إلى الخير، وهذه لفتة مهمة جدا في الدعوة، لأنك قد تجد بعض الناس يخطب ويحاضر ويتكلم ولا يذكر شيء من القرآن، ولا يذكر شيئا من القرآن. فإسماع الناس من القرآن، إسماع الناس شيء من القرآن، هذا فيه بركة عظيمة ونفع عظيم وأثر مبارك. والله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله جل وعلا وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، وقال سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن بركة عظيمة وله أثر مبارك على سامعه. ولهذا ينبغي على الخطيب والداعية والواعظ والمذكر أن يسمع من يعظهم ومن يذكرهم كلام ربهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء النفر من الجن سمعوا القرآن فكان له الأثر المبارك عليهم وكان سبب هدايتهم. مثل هؤلاء قصة جبير بن مطعم الآن مرت معنا. جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ بالطور، ما كان مسلما وقتها، لم يكن مسلما، كان على غير الإسلام، سمعه يقرأ صلوات الله وسلامه عليه في المغرب بالطور فأثرت فيه القراءة، تلك القراءة والسماع، وكان ذلك سبب إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، يقول كاد قلبي يطير، وهو مشرك، وهو مشرك وقتها، يقول كاد قلبي يطير. فإسماع القرآن مهم جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء النفر سمعوا هذه الآيات من القرآن فكانت سبب هدايتهم. جبير بن مطعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور فكان ذلك سبب هدايته. وكم من الناس كان سبب هدايته سماع القرآن أو سماع آية من القرآن. ومن القصص العجيبة في ذلك قصة الإمام العالم الجليل الفضيل بن عياض، أمضى شطرا من حياته كما ذكر في ترجمته، صاحب تعديات وجرائم وقطع للطرق وأذية للناس إلى أن بلغ 40 سنة، إلى أن بلغ 40 سنة. ويوما من الأيام كان يتسور جدار بيت ليعتدي على أهله إما بسرقة أو غيرها، يتسور جدار بيت، وكان صاحب البيت داخل بيته يقرأ القرآن سورة الحديد وبلغ قول الله سبحانه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال الفضيل بلى ونزل، دخلت الآية في قلبه، قال بلى جاء الوقت، وقعت الآية في قلبه ونزل. ثم عاهد الله رحمه الله تعالى أن يذهب إلى مكة وأن يلازم الإقامة فيها حتى يموت. فعلا ذهب إلى مكة وبقي فيها عابدا، ومكة يفد إليها علماء الدنيا حاجين ومعتمرين، فكان كل ما جاء عالم من العراق من مصر من الشام من أي جهة أخذ عنه وتلقى عنه، حتى أصبح من أكابر أئمة السلف، ولم يبدأ بطلب العلم إلا بعد 40. ولا تفتح كتابا من كتب التفسير أو كتب الحديث أو كتب الشروحات إلا وتقرأ كثيرا. قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله، قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. وكان سبب هدايته كما ذكر في ترجمته في سير أعلام النبلاء سماعه لهذه الآية من سورة الحديد، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والقصص في هذا كثير، فينبغي على الواعظ والخطيب والمذكر أن يعتني بإسماع الناس كلام الله، ويعظهم بالقرآن، يخوفهم بالقرآن، يذكرهم بالقرآن، والقرآن كله بركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الحديث دلالته على الترجمة من جهة العموم، عموم الحديث، لأن ابن عباس قال قرأ النبي فيما أمر وسكت فيما أمر، يعني الصلوات التي كان يجهر فيها بالقراءة لأن أمر بذلك، والصلوات التي كان يسر فيها بالقراءة لأن أمر بذلك، فقرأ فيما أمر وسكت فيما أمر. ودلالته على الترجمة من جهة قوله قرأ فيما أمر، فصلاة الفجر مما أمر فيه صلوات الله وسلامه عليه بالجهر بالقراءة. نعم. قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله باب الجمع بين السورتين في ركعة، في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. نؤجل الكلام على هذا إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يثيبكم أجمعين على صبركم وجلوسكم، وأن يجعل هذا في موازين حسناتكم، وأن يتقبل منكم هذا الجلوس بقبول حسن، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد